أن يكون هدفهم واحدا وأن يكون منهاجهم موحدا هو اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون والصحابة الذين هم خير القرون من هذه الأمة. علينا أن لا ينفر أحد من أحد لمجرد خطأ ارتكبه، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. علينا أن لا ننظر إلى من أخطأ على أنه في جانب ونحن في جانب آخر. كلنا شباب الإسلام وكلنا جنود الرحمن، وكلنا لا يريد إلا أن ينصر الله تعالى الإسلام على يديه ويهدي عباد الله على يديه. وإذا كان هذا هو الهدف، ويجب أن يكون هو الهدف لكل شباب الإسلام، فما بالنا نتفرق، وما بالنا نعتقد أن كل واحد منا في جانب دون الآخر. هذا من الخطأ، هذا من الخطأ الذي نهى الله عباده أن يكونوا عليه. فقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إننا نريد أن يتلاحم الشباب بعضهم إلى بعض، وأن يرشد بعضهم بعضا، ويبين بعضهم لبعض الحق حتى يكونوا جميعا على الحق. أنا لا أشك أنه يوجد في بعض المؤسسات الشبابية يوجد فيها بعض الشيء الذي يعتبر خطأ في نظر أهل العلم والإيمان، ولكن هل هذا يقتضي أن نقف من هذا الشيء موقف المتفرج، أو أن نقف موقف الناقد، أو أن نقف موقف التشهير، أو أن نقف موقف العداء، أو أن نقف موقف نشر العيوب؟ أعتقد أن الجواب سيكون بالنفي، وأنه لا يليق بنا أبدا أن نقف موقف المتفرج أو موقف المشهر أو موقف المعادي، لأننا كلنا إخوة، بل نقف موقف المصلح وننطلق إلى هذه الجهة أو هذه المؤسسة لنتباحث معهم ونتناقش ونبين لهم خطأ ما كانوا عليه حتى يتوبوا إلى الله عز وجل ويتوبوا إلى رشده. وبحسب ما ينقل لنا من السمعة حول النوادي عموما وحول بعض النوادي على سبيل الخصوص، فإننا نحزن لما نسمع ويسوءنا ذلك، ولكن هذا لا يقتضي أن ننفر عنهم أو أن نبتعد، بل هو على العكس يقتضي أن نقترب منهم لإصلاحهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولنضرب لذلك مثلا: نحن أمة إسلامية نمتثل أمر الله عز وجل ونهتدي بهديه، ونعلم أن ما قاله فهو الحق الذي به الصلاح والإصلاح. ونعلم أن الله تعالى قال في كتابه العظيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لماذا قال إبراهيم هذا القول هو الذين معه لقومهم؟ لأن قومهم كانوا على الشرك وعلى الكفر، وهذا يقتضي منا أن نتخذ جميع الكفار بجميع أنواعهم وأحوالهم وأعمالهم أن نتخذهم أعداء وأن نتبرأ منهم، وأن لا يكون في قلوبنا تعظيم لأحد منهم مهما بلغ من الدرجة فيما نعتقده كمالا. وذلك لأن المودة والولاء الديني فوق كل شيء. لو أن أحدا من الكفار ظهر في مظهر يحمد عليه فيما يقوم به من عمل رياضي أو غير رياضي ونجح فيه أو تفوق، فإنه لا يحل لنا أبدا أن نعظمه على هذا التفوق أو أن نحبه على هذا التفوق، لأنه أولا وبالدرجة الأولى عدو لله، ثم هو عدو لنا لا شك. لأن الذي يقول هذا ليس أنا ولا غيري، الذي يقوله من يعلم ما في القلوب وهو الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. لو سألت هذا الرجل الذي قام في قلبك محبة له أو تعظيم له على تفوقه في أمر ما، لو سألته: هل أنت تؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم محمد من الحق؟ لقال لك لا، لقال لك لا صراحة. فكيف يمكن أن يكون في قلبك محبة لهذا الرجل أو تعظيم له وهو يقول لمن تؤمن بأنه الحق لا يؤمن به؟ أعتقد أن هذا غير لائق إطلاقا، حتى من الناحية العقلية، وهو من الناحية الشرعية محرم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن إذا وجدنا هذه الهوة من بعض إخواننا، فهل نسكت على هذا الأمر ونقف موقف المتفرج أو موقف المعادي أو موقف الشامت الذي ينشر المعايب ويخفي الصواب؟ الجواب لا، يجب أن نتصل بهم ونناصحهم ونبين لهم أن هذا خطأ، وأن الواجب الرجوع إلى الحق، وأنه وإن اشترك معنا فيما يشترك فيه وتفوق فلا يجوز لنا مودته أبدا، لأنه عدو مهما كان فهو عدو لك، ولأنه عدو لله عز وجل، وأنت عبد لله، ولا يجتمع في قلب عبد محبة معبوده ومحبة عدوه أبدا. ثم إننا أيها الإخوة نشاهد أيضا في بعض إخواننا أهل الخير والعلم والإيمان النفرة من بعض من ينتسبون إلى النوادي، وأنا لا أقول ذلك لأؤكد هذا الشيء لتقويته، لا، أنا أقول ذلك تصريحا به لمحاولة إزالته، لمحاولة إزالته، وأنه لا يجوز أن نعتقد أننا في واد وهم في واد، بل يجب أن نعتقد بأنهم إخوتنا، لأن الأخوة الإيمانية لا تزول بالمعاصي مهما عظمت. هذا إذا قدر أن أحدا منا ارتكب معصية من المعاصي، فإن الأخوة الإيمانية لا تزول بالمعاصي مهما عظمت. ودليل هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء. من يعني بأخيه؟ المقتول. والقاتل قاتل عمدا، وسماه الله تعالى أخا للمقتول، وقتل العمد من كبائر الذنوب، حتى إن أول ما يقضى بين الناس في الدماء، ومع ذلك سمى الله المقتول أخا للقاتل. وهذا يدل على أن الذنوب مهما عظمت لا تخرج من الإيمان. إذن يجب أن نحب هذا الشخص وإن كان عاصيا بما معه من الإيمان، وأن نكرهه على ما معه من المعاصي. وهذا هو العدل الذي بعث الله به الرسل: لقد أرسلنا رسلنا ببينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ومحبتي له على ما معه من الخير والإيمان تستلزم أن أحاول إصلاحه حتى يزول ما عنده من المعاصي. وهذا هو الحق، وهو العدل، وهو العقل أيضا. وإلا نفعل ذلك تشتتت الأمة الإسلامية وتمزقت وصارت فريسة لأعدائها، ولم تنتفع الأمة بشبابها. وإنني وأنا في هذا النادي أعلم بما بلغني أن كثيرا من الأندية تمر بهم أوقات الصلاة وهم قد شرعوا في مباراة، فهل شروعهم في هذه المباراة يسوغ لهم أن يدعوا الصلاة حتى يخرج الوقت؟ الجواب: لا، لا يسوغ لهم ذلك، أي الشروع في المباراة أن يؤخروا الصلاة عن وقتها، بل الواجب أن يصلوا الصلاة في وقتها وأن يقطعوا المباراة، أو يحاولوا من الأصل أن يوفقوا بين وقت الصلاة ووقت المباراة حتى لا يتصادم الوقتان. وإني أقول وأؤكد أنه إذا وقع منهم مثل هذا وأخروا الصلاة عن وقتها عمدا لمجرد المباراة، فإن صلاتهم لن تقبل بعد الوقت ولو صلوا 1000 مرة، لأن الصلاة موقتة بوقت محدد من قبل الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا كانت محددة من قبل الله فإنها إن أقيمت قبل الوقت لا تصح، وإن أقيمت بعده بدون عذر لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأظن أنه لا يمكن لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤخر الصلاة عن وقتها حتى لا تقبل منه من أجل المباراة أبدا. لهذا أوجه النصيحة من هذا المكان، من نادي الاتحاد في جدة، إلى جميع إخواننا في الأندية أن يراعوا هذه المسألة وأن يلاحظوها، وأن يعلموا أنه لا خير لهم في ممارسة عمل يؤدي إلى ترك الصلاة وإضاعتها. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا وعمل صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وأتطرق من هذا إلى ما يفعله بعض الناس المتفرجين أيضا، إذا علموا أن هناك مباراة، أن هناك مباراة، مباراة ستقام مثلا بعد العصر، نسمع أن بعض المتفرجين قد يأتي من قبل الظهر ويجلس ولا يصلي، وأرى أنه في هذه الحال يجب على إدارة النادي أن تغلق الباب وأن لا يفتح الباب إلا عند بدء المباراة بعد الصلاة، حتى لا يبقى لأحد عذر في أن يحضر إلى النادي وهو يدعو الصلاة ولا يصلي. أما الذي يحضر إلى النادي ويصلي مع الجماعة في النادي أو في مسجد قريب منه فإن هذا لا بأس عليه، وإن كان أقول وحسب مزاجي أنا إن الاشتغال بالتفرج على المباراة ما هو إلا مضيعة وقت، لأنك لا تكسب منه أمرا ماديا دنيويا ولا أمرا دينيا أخرويا، ولكن تضيع أنفس الأشياء عندك، وأنفس الأشياء عند الإنسان هو عمره الذي لا يعدل به مالا ولا ولدا. واستمع إلى قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هل قال رب ارجعون لعلي أستمتع بأموالي؟ أجب لا. هل قال رب ارجعون لعلي أستمتع بزوجاتي؟ لا. هل قال رب ارجعون لعلي أستمتع بأولادي وأنس بهم؟ أبدا. لعلي أعمل صالحا فيما ترك، لم يذكر شيئا من الدنيا إلا العمل الصالح. تذكر هذه الحال التي أنت صائر إليها لا محالة، قرب الزمن أم بعد وما تدري، فلعلك تصبح ولا تمسي، ولعلك تمسي ولا تصبح. وكم من إنسان أصابه الموت وفي يده قلمه يكتب معاملاته، وكم من إنسان أصابه الموت وهو على فراشه. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ بمنكبي عبد الله بن عمر فقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ما كأنك مستوطن مقيم، كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. حياة هذه حالها، الإنسان منها على خطر ولا يدري متى يأتيه الموت، كيف يقدم ما فيها من اللهو واللعب والترف على ما سيتمنى إذا جاءه الموت أن يرجع إليها ليستبدل حاله بحال أخرى؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما في رجوع، انتهى كل شيء، ما فيه إلا الحساب. إذن يجب على العاقل فضلا عن المؤمن أن لا يضيع أوقاته فيما لا ينفعه لا في دينه ولا في دنياه، بل يحفظ هذه الأوقات أكثر مما يحفظ المال. أظن أن أموالنا الآن تحفظ بماذا؟ نعم، بالصناديق وراء الأغلاق الوثيقة، وإذا كانت كثيرة حط عليها حراس. لكن أعمارنا ليس عليها حارس، تضيع، يمضي النهار تفكر ماذا عملت في يومك وإذا أنت لم تجد شيئا، يمضي الليل ماذا عملت في ليلك وإذا أنت لم تعمل شيئا. بينما يحاسب التاجر نفسه في آخر النهار وعند النوم، وإذا فقد قرشا واحدا لا يدري أين ذهب، ذهب يكرر الحساب مرة بعد أخرى حتى يتبين هذا الخطأ أو هذا النقص الذي رآه. إنني أيها الإخوة أشكر إدارة النادي على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، لأنني أود أن يكون بين الشباب التحام كامل واتفاق على الحق، سواء في النوادي أو في المدارس أو في المساجد أو في المصانع أو في أي مكان التي من الله بها على شبابنا، بل وعلى من هو فوق سن الشباب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين. وأمامي الآن أسئلة وأخشى أن يضيق الوقت عنها، فإذا سمحتم أن نأخذ منها ما تيسر، ولعله يكون في أثناء الجواب ما في نفوسكم من بعض الأمور التي تعلقونها على هذه الكلمة. نشكر لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين المحاضرة الطيبة، جزاه الله خيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه كؤوس بالأمان، هنا موجودة. ما رأيكم فضيلة الشيخ في بعض الشباب الذي يعتقد أنه لا أهمية للدراسة العلمية ويجب الاهتمام فقط بالدراسة الشرعية؟ الذي أرى أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولا يمكن للناس أن يتجهوا إلى اتجاه واحد، لا في أمور الدنيا ولا في أمور الدين، ولا بد للمسلمين من أن يقوموا بكل الوسائل التي تقويهم وتغنيهم عن غيرهم. فلا بد من قراءة الشريعة بلا شك، وهو الأصل. الشريعة عقيدة وعملا ومنهاجا وسلوكا، ولكن لا بد للمسلمين من أن يقرأوا أو أن يتعلموا أشياء أخرى. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن تعلم الصناعات والطب والحساب وما أشبه ذلك مما لا غنى للأمة الإسلامية عنه فرض كفاية يؤجر الإنسان عليه أجر فرض الكفاية، وكلنا يعلم أجر الفرض، وأن الله قال في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وسواء كان هذا القول صوابا أم خطأ فإنه لا أحد من أهل العلم إلا ويعتقد أن مثل هذه الأمور لا بد للمسلمين منها. ولكن الشأن كل الشأن، هذا الذي يدرس العلوم هل عنده شيء من علوم الشرع يقوم به دينه؟ إن كان الأمر بالإجاب أو إن كان الجواب بالإجاب فهذا كافي، وإن كان الجواب بالنفي فيجب عليه أن يتعلم من الشرع ما يقوم به دينه، وإن كان يدرس في المدارس أو في الكليات العلمية. سائل يسأل: عن بعض ما ينشر من الحديث، وهذا الحديث يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من تهان في الصلاة عاقبه الله بخمسة عشر عقوبة، منها ستة في الدنيا، وثلاثة عند الموت، وثلاثة في القبر، وثلاثة عند خروجي من القبر. فما صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث حديث مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر النشرات التي تتضمن أحاديث مكتوبة أو ضعيفة جدا لا تقوم بها حجة، وتنشر بين أيدي الناس إما بقصد حسن وإما بقصد سيء. فمن الناس من يريد أن ينشر هذه الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة ليشتغل بها الناس عن الأحاديث الصحيحة، ومن الناس من ينشرها إحسانا منه كما يزعم أو كما يظن، ولكنه أخطأ. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. وقال في من كذب عليه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا يحل نشر مثل هذه النشرات التي تضمن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني أنصح كل أخ ناصح يحب أن ينشر المواعظ للمسلمين أن لا ينشر شيئا حتى يعرضه على الجهات المسؤولة، وهي رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، أو الأماكن التي تنتمي إليها في البلاد الأخرى غير الرئيسية، حتى يسلم وتبرأ ذمته وتكون عهدة على رئاسة البحوث إذا كان فيه شيء. أما أن يأخذ الناس مهبة ودب وينشروه بين الأمة سواء كان كذبا أم صدقا، باطلا أم حقا، فهذا لا يجوز. السؤال يسأل عن حكم التمثيل الإسلامي في بعض المدارس، والذي يكون الغرض منه الإفادة والتوضيح لبعض الشباب، وأيضا ما حكم يعني اتخاذ بعض الأدوار للأعلام المشهورين أو دور مثلا اليهود والكفرة. يقول السائل: ما حكم التمثيل الإسلامي؟ وإذا كان التمثيل إسلاميا فإنه لا يسأل عنه، لأن الإسلامي لا أحد يقول إن شيء من الإسلام غير جائز. لكن هل التمثيل مما يبيحه الإسلام أو لا؟ هذا هو السؤال الحقيقي. فمن العلماء فالجواب أن من العلماء من قال إن التمثيل لا يجوز، معللا ذلك بأنه كذب، وأن القائم بدور شخص ما كاذب لأنه ليس هو الشخص، والكذب محرم ولا خير فيه. ومن العلماء من يقول إن التمثيل تصوير للحادث عن طريق الفعل، فهو كالتصوير عن طريق القول. فأنت لو ضربت مثلا في رجلين غني وفقير، كان الغني إذا جاءه الفقير يسأله انتهره ووبخه ومنعه، فأراد الله عز وجل أن تنقلب الأمور فأصبح الغني فقيرا والفقير غنيا، فعامله هذا الغني الذي هذا الفقير الذي كان فقيرا ثم أغناه الله معاملة طيبة بإعطائه إن وجد، وبالقول الكريم اللين الهين إن لم يكن عنده معه شيء. هذا كل يقول إن هذا جائز وليس فيه شيء، والله تعالى قد ضرب في القرآن نحو هذه الأمثال. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكبرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذا قلنا إنه ليس المراد بها قرية معينة، على كل حال المثل القول لا إشكال في جوازه، المثل الفعلي الذي يحكي القصة عن طريق الفعل هذا هو محل الخلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه جائز ومنهم من قال إنه ممنوع، والذي يظهر لي أنه ليس ممنوعا إلا إن اشتمل على شيء محرم، مثل أن يقوم رجل بدور امرأة أو امرأة بدور رجل أو مسلم بدور كافر أو مطيع بقول فاسق أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. كذلك لو تضمن تمثيل ذوي المقام في الأمة، ذوي المقام الرفيع مثل الصحابة رضي الله عنهم وأئمة هذه الأمة، فإن ذلك لا يجوز، لأن في هذا نوعا من التقليل من شأنهم، لا سيما إذا كان القائم بأدوارهم معروفا بالفسق، ولا سيما أن بعض الناس الذين يقومون بأدوارهم يتخذون لحا لهم أشبه ما تكون بالهزل. المهم أن رأيي في هذا أنه لا بأس به ما لم يشتمل على شيء محرم، فإن اشتمل على شيء محرم فليس بجائز، وأما كونه كذبا فليس بكذب، لأن هذا الممثل لا يقول أنا فلان حقيقة، لكن يقول أنا أمثل كأني فلان، وحتى الحاضرون يعلمون أنه ليس فلانا. والكذب الذي ينطبق هو أن يقرأ عليك الباب رجل فتقول من أنت فيقول أنا فلان وهو كاذب، هذا كذب لأنه سمى نفسه فلان وليس هو فلان. أما رجل يظهر للناس كلهم أنه يمثل شخصا ولكنه لا يقول أنا هو حقيقة والناس كلهم يعلمون أنه ليس إياه، فلا ينطبق عليه حتى الكذب. وقد استدل بعض الناس على هذا بحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين في قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى، وأن الله بعث إليهم ملكا فخيرهم ماذا يريدون فاختار كل منهم ما أراد، ثم إن الله اختبرهم وابتلاهم فجاءهم الملك بعد أن أعطوا ما أرادوا وما تمنوا، جاءهم بصورة رجل فقير فقال أنا فقير وعابر سبيل، وبصورة كل واحد منهم، فقالوا هذا نوع من التمثيل، لأن الملك ليس على صورة الرجل الأبرص أو الأقرع، نعم، لأن الملك ليس أبرص ولا أقرع ولا أعمى ولا فقيرا، ولكنه جاء يمثل دورهم على صفاتهم. وهذا الاستدلال قد يحتاج إلى مناقشة وإلى بحث وإلى معارضة، لكن قد استدل به. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أرى أن الدعوة ولله الحمد في زيادة، ولكن هناك ملاحظة لي وهي بأن الدعوة مقتصرة في داخل المدن، وهناك مناطق نائية بعيدة وللأسف عن الدعوة بكثير، وهذا لاحظته في المنطقة الجنوبية، فهل لنا من توضيح حول هذه النقطة ولكم جزيل الشكر؟ الواقع كما ذكر السائل، وأنا مرة بل مرتين ذهبت إلى المنطقة الجنوبية وقيل لي إن هناك أقواما لا يعرف الواحد منهم كيف يتوضأ ولا يعرف كيف يصلي، ولكن في هذه الآونة الأخيرة أظهر الله ولله الحمد في تلك المناطق أظهر رجالا من أهل العلم، أرجو أن يكون لمنطقتهم حظ كبير من توجيهاتهم وتعليمهم، ودعوته، كما أن للمندوبين عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد هناك نشاطا كبيرا، لكن المسألة تحتاج إلى وقت، لأننا نعلم جميعا أن البناء ليس كالهدم، الهدم أسرع من البناء. البناء إنما يتكون البيت منه لبنة بعد لبنة، ثم يحتاج بعد ذلك إلى تشطيب وإلى تمديد كهرباء وماء وغير ذلك. فالأمر كما قال الأخ السائل، لكن هناك اتجاه ولله الحمد جيد في تلك المناطق، على أنه يوجد أيضا في مناطق مكة وجدة وما بين جدة والمدينة، جدة ومكة فيه مناطق كبيرة تحتاج إلى دعاة. ولهذا أتمنى أن إخوتي طلبة العلم الشباب إذا كان في أيام العطلة أن يستغلوا مثل هذه الأوقات، أوقات العطلة، حتى ينتشروا في هذه البلاد ويعلموه. ولكن أعلم أن الناس لن يقبلوا منهم لمجرد أن يأتي إليهم ويقول أنا طالب علم افعلوا كذا واتركوا كذا، لكن بإمكان هؤلاء الإخوة أن يحصلوا على توثيق من رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وأن يحملوا هذا التوثيق معهم، أو إذا لم يتمكنوا من إلقاء توجيه من عند أنفسهم يأخذون من رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد يأخذون منشورات يوزعونها هناك ليهتدي الناس بها. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، نحن مجموعة شباب هدانا الله إلى الاستقامة ونمارس لعبة كرة القدم بعد صلاة العصر للسراويل التي تغطي العورة، فهل في ذلك شيء؟ الذي أرى أن ممارسة لعبة كرة القدم إذا كان هذا أحيانا ولم يشغل عن واجب وكان مع تحفظ بالنسبة لستر الفخذين أرى أنه لا بأس به ولا حرج فيه، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون كل وقته جادا. وهذا اللاعب الذي يستجد به نشاطه ويذهب عنه الملل قد يكون عبادة إذا نوى به الإنسان إزالة السأم عنه وإعطاء النفس حظها والتقوي على طاعة الله في المستقبل. والإنسان لا شك لنفسه عليه حق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. أما أن يتخذ هذه اللعبة ديدانا له أو ديدانا له دائما فهذا إضاعة وقت وليس فيه مصلحة، بل هذا يشغل القلب والبدن عما هو أهم وأعظم. وكذلك لو كان في ذلك إضاعة شيء من الصلاة فإن هذا حرام، أو كان فيه سراويل لا تصل إلى الركبة فإن هذا حرام. ولا يجوز أن تكون السراويل أقصر من الركبة بحجة أن بعض العلماء يقول إن الفخذ ليس بعورة. صحيح أن الفخذ ليس بعورة، لكن أفخاذ الشباب إذا ظهرت فهي فتنة، فمن أجل هذا أرى أنه لا يجوز إخراج شيء من الفخذ لا حال اللعب ولا غير حال اللعب. وأحذر أيضا بعض الإخوة الذين يكون عليهم ثياب خفيفة تصف لون البشرة فيكون عليهم حال الصلاة سراويل قصيرة، فإن هؤلاء لا تصح صلاتهم على المشهور من مذهب الإمام أحمد، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن الخلاف في كون الفخذ عورة لا يشمل الخلاف أو لا يدخل فيه عورة الصلاة، فإن عورة الصلاة لا يجوز أن يخرج الإنسان شيئا من فخذه حيث لا يكون عليه إلا سراويل قصيرة وثياب خفيفة تصف البشرة. نعم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الحداثة مذهب أخذ ينتشر بين بعض الشباب، وهو غطاء لأفكار هدامة، نرجو من فضيلتكم التعليق على ذلك. نعم. الحداثة وغيرها مما يحدث يجب أن ينظر فيه الإنسان أولا وقبل كل شيء وبعد تصوره من جميع جوانبه يحكم عليه، فإذا كان هذا المذهب أو هذه النحلة تتضمن كفرا فهي كفر وإن غطيت بأي ستار كان، فالمنافقون كانوا يغطون نفاقهم بالشهادتين، يقولون لا إله إلا الله ويأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون نشهد إنك لرسول الله، فيقول الله في جوابهم والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا علمنا أنها تتستر بالأدب عن شيء كامل يتضمن الكفر بالله والاستهزاء به وبالكتاب وبرسوله، فإن هذا التستر لا يغنيهم شيئا، بل لا يزيد ما عندهم إلا خبثا. ولا شك أن كل شخص يستهزئ بالله أو بدينه أو كتابه فهو كافر، حتى وإن زعم أنه مسلم. يقول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولكن هذا الأمر ولله الحمد بعد أن نشر عنه ما نشر قراءة وسماعا تراجع بعض المولعين به، تراجعوا عنه وعرفوا بطلانه، ونحن ننتظر منهم إن شاء الله أن يكتبوا عن بيان هذا الشيء، لأن الذي يكتب عن علم لا شك أنه يؤثر أكثر من تأثير من يكتب عن غير علم. ولا أظن أن هذا الطريق، لا أظن أن أحدا يتمادى به، لأنه طريق باطل فاسد. ولا أظن أن هذا الطريق سيبقى أمدا بعيدا، اللهم إلا شيئا يحدث لا نعلم عنه، لأن الشيء الباطل لا يمكن أن يستقيم، لا سيما الشيء الذي يظهر بطلانه لكل أحد. وأنا إن شاء الله تعالى على ثقة من أن من ابتلي به من الشباب، إن كان أحد ابتلي به كما يصوره السائل، فإنه سيتراجع عنه ويعرف بطلانه، وما ذلك ببعيد وليس على الله بعزيز. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. يقول الحسن البصري: إذا أردت أن تطلب العلم فلا تجالس أهلك، فما صحة ذلك؟ وإذا كان صحيحا فكيف يجمع بين هذا القول وحديث رسول الله: لأهلك عليك حقا؟ أحبه الله الذي أحبني فيه، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا من أحبابه. أما ما ذكره عن الحسن البصري فلا أعلم عنه شيئا، ولكن إن صح عنه فليس بصواب، فإن الإنسان لأهله عليه حق ولنفسه عليه حق، والإنسان الذي يهدر الحقوق في جانب واحد لم يعامل نفسه بالعدل، والعدل واجب في كل شيء، والاتزان لا تقوم الأشياء إلا لا تقوم الأمور إلا به. فسير الإنسان متوازنا هو السير الذي يبقى، أما إذا كان سيره غير متوازن فالغالب أنه يتعب وربما ينكس على عاقبيه. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصوم يوما ويدع يوما قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. لما كبر قال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، وصار رضي الله عنه يصوم 15 يوما تباعا ويفطر 15 يوما تباعا ليكون ذلك بدل يوم بعد يوم. فالإنسان إذا شق على نفسه لا يمكن أن يستقيم إلا أن يشاء الله، والاعتدال في كل شيء هو الخير. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم في 3 نفر قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء، بين صلى الله عليه وسلم أنه يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، وقال من رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو العدل. وما ذكره السائل عن الحسن لا أدري عن صحته، ولكن إن صح فليس بصواب. ثم إن تعبير السائل كيف يجمع بينه وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لأهلك عليك حقا، في هذا التعبير نظر، لأنه لا يسأل الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قول أحد من الناس. وصواب التعبير أن نقول ألا يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لأهلك عليك حقا، لأنه لا معارضة بين قول الرسول وقول أحد من البشر، بل أي قول يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مردود. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لقد تاب الله علي وهداني، ولكن تراودني نفسي بأن توبتي غير مقبولة لعدم اكتمال شروط التوبة، وهو رد حقوق الناس، حيث أن للناس حقوقا عندي عندما كنت في طريق الضلال حيث قمت بالسرقة نتيجة استعمال المخدرات. الحمد لله الذي هداه. الحمد لله. الحمد لله. هذا الذي هداه الله عز وجل، أبشره بأن الله تعالى يقبل توبته إذا كانت نصوحا. قال الله تعالى ألم يعلم أن الله يقبل التوبة عن عباده، وقال تعالى وهو الذي يقبل التوبة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا ما هو ما اسمه؟ الشرك. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، الأول جناية، أعظم جناية على حق الله هو الشرك، والثاني أعظم جناية على حق المخلوق. لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، الثالث أعظم جناية على أعراض الناس، الزنا والعياذ بالله. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وكونه تراوده نفسه بأن الله لم يقبل توبته هذا من الشيطان ليؤيسه من رحمة الله والعياذ بالله. والله تعالى يقول لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأما ما سرقه فلا بد أن يرده، لا بد أن يرده على صاحبه، فإن كان موسرا فليرده الآن، وإن كان معسرا فليعزم بأنه متى أغناه الله رده وتقبل توبته. ولكن يسأل كثير من الناس كيف يرد هذه الأموال إلى أصحابها، وأنا الآن أسألكم كيف يردها. هذا رجل سرق من شخص ما شيئا وأراد أن يرده، كيف يرد؟ يرد المال إذا كان لا يحصل، إذا كان يعرف صاحب المال فيردها له بطريقة. ها؟ طيب، هذا جواب مختصر مفيد. خل نشوف الآن. هل يرسل هو يأتي منه ويقول أنه لك ضرب رجل دين، ولا أعرف رجل أعطاك إياه، وهذا رجل كان عليه حق لك، يرسل واحد ويقول أنه أراد أن هذا واحد. طيب، هذا يقول يرسله مع صاحب الله يقول أعطي فلانا هذه الدراهم وقل له هذه من شخص لك عليه حق، لك عليه هذه الدراهم، هذا ممكن. والآخر يقول كما أخذه يرد، يعني كما سرقه بخفية يرده بخفية. لكن لا لا لا تصدق به وهو يعلم صاحبه. إذن هذه طريقتي. الطريقة الأولى يرسلها مع صاحبه ويقول له هذا دراهم من إنسان تجب لك عليه. والثاني أن يغتنم الفرص في غفلة هذا الرجل ويضعها في درجه مثلا أو في صندوقه. في طريقة ثالثة يمكن يرسلها بالبريد ولا ما يمكن؟ ها؟ يمكن، يمكن يرسلها بالبريد. يعرف الحوالة على حسابه، يعرف اسمه موجود على الشيك. طيب هذا أنا عندي هذه أجوبة صحيحة. ماذا صحيح؟ على من؟ لا، إذا أعطاه إياها بنية الصدق على وجه الصدقة ما تبرد المبلغ. لا هو أحسن شيء. هذه الثلاث، إما يرسلها في البريد فيما أرى، وعلى كل حال يمكن يظهر لكم أشياء غير ذي. الكلام على أنه لابد أن يرسلها إياه بأي وسيلة لأنه يعلم صاحبه. لكن إذا كان لا يعلم ممن سرق، لا يعلم صاحبه، فحينئذ يتصدق بها عنه، والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. وحدك فائد. الذي لا يعلم كم سرق يتحرى، لأن من القواعد المقررة شرعا أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن، فإذا تعذر عليه اليقين فلا رجع إلى غلبة الظن. هو يقدر مثلا أنه أخذ 500 ولا 600، وش يلزمه؟ لا، هل يلزمه 600 ولا يلزم؟ لا يا أخي، هو يقول أنا لا أدري هل هي 500 ولا 600، هل يلزمه 600 لأنها أحوط، أو لا يلزمه إلا 500 لأن الأصل براءة ذمته. لأن عندنا الآن أمران، لأن عندنا أمرين، أحدهما أن يحتاط الإنسان. أنا أرى أنه لا يلزمه إلا 500 لأن هي متيقنة، ثم إن علم بعد أنها 500 أخرج 100. رحمك الله. سؤال آخر على موضوع المخدرات. يقول لي أخ منحرف عن الدين وهو يتناول الحبوب المخدرة، وعنده زوجة وله منها طفلان، فماذا أفعل معه جزاكم الله خيرا؟ إذا كان منحرفا عن الدين انحرافا يخرجه من الدين، مثل أن لا يكون يصلي، فالذي لا يصلي كافر، ويجب أن نفرق بينه وبين زوجته إلا أن يسلم ويصلي. أما إذا كان انحرافه لا يؤدي إلى الخروج من الإسلام فنكاحه لا ينفسخ من امرأته، وينظر هل الأصلح أن تبقى معه أو أن تطلب الفسخ، هذا يرجع إلى كل حال بحسبها. وأما بالنسبة لاستعمال المخدرات فينصح أولا ويكرم عن نصح ويبين له ضلاله وفساد طريقته، ثم إن هدي إلى الحق، وإلا فالحكومة وفقها الله قد فتحت أبوابها لتلقي الشكوى من مثل هذه الأمور، لأنها ضرر في المجتمع لا يساويه ضرر. فالخمر والمخدرات وهذه الأشياء كلها يجب على المسلمين أن يحاربوها من مجتمعهم محاربة تامة، من استطاع منهم أن يتخلص منها بدون رفع الأمر إلى المسؤولين، وإلا فيجب عليه أن يرفع الأمر إلى المسؤولين. إذا كان كل منهما لا يصلي فهذه المسألة يقول أهل العلم إن الزوجين إذا ارتدا جميعا انفسخ نكاحهما، لأن أصل المرتد يا إخواني ما يقر على البقاء في الحياة. يجب على ولاة الأمور إذا رأوا شخصا مرتدا أن يدعوه إلى الإسلام، فإن أسلم وإلا قتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، وخطاب يوجه إلى من؟ إلى ولاة الأمور، هم الذين يتمكنون من القتل. فأهل العلم في باب أنكحة الكفار ذكروا أنه إذا حصلت ردة من الزوجين فإنه يبطل نكاحهما ويفرق بينهما، ولكن أنا أظن أنه إذا دعي المرتد من قبل الدولة إلى الرجوع إلى الإسلام فإنه سيرجع. نعم شيخ الله يرضى عليك، أبو البنت إذا كان ميسر لا عليها ولا يتزوج، هذا السؤال نعم. عليه إذا كان أبو البنت أو أخ الأخت التي هو وليها لا يصلي فإنه لا يجوز أن يتولى عقد النكاح، وليس له ولاية على ابنته ولا على أخته، لأن الله يقول في القرآن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولو أثبتنا ولاية كافر على مسلمة لكان له سبيل عليه. فإذا لو قدر أن رجلا لا يصلي عقد لابنته أو أخته وجب إعادة العقد، لأن هذا ليس له ولاية شرعية على ابنته المسلمة. لو سمحت لعلنا نوقف المناقشة، أخاف تروح الأسئلة الثانية. نعم. تكثر الأسئلة حول الأناشيد الإسلامية. نعم. الأناشيد الإسلامية الآن معي في السيارة 3 أشرطة للتجربة، وجربت بعضا منها ولم أرى فيه شيئا، لكني إلى الآن لم أتمم التجربة. ولكن على سبيل العموم الأناشيد الإسلامية إذا كان مضمون الأنشودة سليمة، ليس فيه ما يدعو إلى الفجور أو الخلاعة، هذا واحد. ثانيا إذا أنشدت على وجه لا يشبه أناشيد الأغاني المحرمة التي تصحب دائما بالمعازف والموسيقى، ثالثا إذا لم تشغل الإنسان فتكون ديدنه في كل وقت، رابعا إذا لم يتخذها الإنسان هي الواعظ الوحيد لقلبه، لأن بعض الناس قد يتخذ من هذه الأناشيد ولو كانت سليمة يتخذ منها الواعظ الوحيد لقلبه، بحيث لو سمع القرآن ما اتعظ به، وإذا سمع هذه المواعظ هذه الأناشيد اتعظ بها، فهذا خطأ، لأن أعظم موعظة هو كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه الشروط 4 لا بأس بالأناشيد، وهذه 3 الأشرطة التي أعطيتها اليوم في الصباح هي تحت التجربة وننظر فيها. لا بالدف لا يجوز. الدف لا يجوز. لو سمحت. نعم. نحن منعنا بارك الله فيك السؤال المناقش. خلاص يا أخي جزاك الله خير. ما ليش أكتبه؟ يقول أرجو من فضيلتكم توجيهي ماذا أفعل نحو التلفزيون لأن زوجتي رفضت الامتناع عنه ولا أستطيع أخذه من البيت لأن التلفزيون الموجود ليس ملكي وإنما هو ملك الحكومة لأني ساكن في سكن حكومي وهو من ضمن العفش. في ظني أن الرجل بمعنى الكلمة هو الذي يسيطر على المرأة لأن الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء بأي شيء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجل لو فضل المرأة بالعقل والعلم والإيمان وبالفضل المادي وبما أنفقوا من أموالهم فكيف يكون هو المملوك؟ ألم تعلموا أن الزوجة سمي سيدا في كتاب الله؟ ها؟ في أي آية؟ ها؟ في قصة يوسف وألفيا سيدها لدى الباب. فكيف يكون السيد عبدا؟ هذا لا ينبغي أبدا من الرجل له قيمته. إذا أجبرته امرأته على أن يبقي هذا التلفزيون وأن تشاهد فيه ما شاء من حلال وحرام فعليه أن يكون له قوة الرجال ويمنعه. أما إذا قال أنا لا أشاهد إلا الأخبار والقرآن والأحاديث الدينية والمشاهدات الكونية التي تعرض أحيانا في التلفزيون فهذا لا بأس أن نجيبها إلى ذلك بشرط أن يمنعها مما تحرم مشاهدته في التلفزيون فإنه قد يكون واجبا عينيا وقد يكون واجبا كفائيا وقد يكون سنة غير واجب.